والله قال فكلوا مما أمسكنا عليكم، ما قال فكلوا مما أمسكنا فقط، ما قال كلوا مما أمسكنا فقط، قال إن كلوا مما أمسكنا عليكم، إذن لابد يكون أمسك لك وليس له. إذن لو الكلب أكل منها ما يجوز أنك تأكل منها حتى لو كان معلما، حتى لو كان معلما. طب إذا الكلب كان غير معلم وصاد شيئا ما تأكله، ولو ما أكل هو منه، ولو ما أكل منه، طيب رواية عدي هذه رضي الله عنه تبين أو توافق الآية فكلوا مما أمسكنا عليكم. ومن شواهد هذا أيضا حديث أحمد إذا أرسلت الكلب فأكل الصيد فلا تأكل فإنما أمسك على نفسه، وإذا أرسلته فقتل ولم يأكل فكل فإنما أمسك على صاحبه. طيب قال وإن قتلنا، قال وإن قتلنا ما لم يشركها كلب آخر، ما لم يشركها كلب غيرها، في رواية قلت أرسل كلبي فأجد معه كلبا آخر، قال لا تأكل، فإنك إنما سميت على كلبك ولم تسمي على الآخر. إذا واحد ذهب إلى الفريسة أو إلى الصيد وجد كلبه كلب ثاني، محتمل يكون الكلب الثاني هو الذي صاد، ومحتمل يكون كلبه هو الذي صاد، فاجتمع حاضر ومبيح، اجتمع حاضر ومبيح، فيقدم الحاضر وتأخذ الاحتياط وما تأكل. في سبب آخر أن كلبك سميت عليه وكلب الآخر ما هو مسمى عليه، كلبك معلم كلب الآخر غير معلم، كلبك مفترض يكون مدرب أنه يمسك لك أو عليك، ذاك الكلب الآخر يمسك لنفسه، فلذلك ما تأكل إذا اجتمع كلبان غير معلمين، إذا اجتمع كلبان معلم وغير معلم عند الفريق عند الصيد وما عرفت من اللي بصاده منهما فلا تأكل. طيب بقي عندنا مسألة الرمي بالمعراض وما يصاد بالآلات أيضا للدرس القادم إن شاء الله. يقول ما الرأي في حكم معاملة شركة الراجحي فيما يختص شراء السيارات والأقساط؟ إذا كانت السيارة في حوزة البنك ملك للبنك يجوز أنك تشتريها منه بالآجل لحد هذا، مفهوم الكلام واضح. إذا كانت السيارة في حوزة البنك في معرض تبع البنك في مخزن مستودع للبنك فقد حازها وصارت عنده فيجوز أن تشتريها منه، ما هي عند غيره ما يجوز أن تشتريها منه. طيب حد إلى هذا الحد واضح. المشكلة التي تحصل أنه لما يذهب يشتريها منه وهي في معرض البنك صاحبنا ما يطلعها يخليها عند الراجح عند مثلا معرض البنك هذا ويبيعها هناك، لأن صاحبنا قصده السيولة، قصده النقد، ما قصده السيارة. فهو لما شراها الآن بالأقساط أو إلى أجل ما يبغى السيارة، هو يبغى النقد، فلازم يبيعها تحصل على النقد. فممكن يكون الشراء سليما، لأن السيارة في حوزة البنك، شراها من البنك، حدد الثمن ومدة تقسيط، كل شيء واضح معلوم ما في مشكلة. لكن وين تقع المشكلة؟ لما يجي يبيعها، لما صاحبنا يبيعها يقعون في أخطاء، منها أنه ممكن يبيع على نفس الشخص الذي اشتراها منه، فتصير هذه عينة، وممكن يبيعها على واحد له علاقة بالذي اشتراها منه ويرجعها عليه، وتصير هذه العينة الثلاثية. سمعتم بشيء يقال له العينة الثلاثية؟ العينة طبعا بيع العينة حرام، حيلة على الربا. العينة الثلاثية هذه بنك، عميل، وكيل البنك، البنك، عميل آخر، وكيل البنك، البنك، عميل ثالث، وكيل البنك. السيارة تنباع 30 مرة في مكان، كما قال واحد من موظفي البنك، يقول عندنا سيارات السيارة الواحدة تنباع 30 مرة. أيوة، هو لو كان يأخذها من البنك يوديها معرض ثاني ما له علاقة في البنك برا نهائيا، يعني يصير تورق عند من يجيزه من العلماء، لأن في خلاف في التورق أصلا. لكن لا، الآن تنباع السيارة في مكانها، وأحيانا يكون التحريك شكلي، طلعها برا المعرض، برا البنك يعني، ثم يبيع على واحد يرجعها شغلته هذا بس، هذا يحركها برا وهذا يرجعها لجوا، وهذا يحركها لبرا وهذا يرجعها لجوا، وهكذا السيارة بس تمشي كذا 5 متر لقدام 5 متر لورا، يعني يستعمل الأول والريوس حتى ما يمكن ما تلف. فهذه يمكن تكون حيلة عينة ثلاثية، لأن إذا رجعها للبنك هو نفسه، يعني هو من شروط البيع، حتى ما تصير البيع العينة، ما يقع في العينة، أن لا يكون المشتري هو البائع الأول أو وكيله، أن لا يكون المشتري هو البائع الأول أو وكيله. فبعض الأشياء التي تحدث تنم على أن القضية شكلية، وهي السيارة 30 مرة انباعت هي نفسها، تروح وتجي أمتار. فلذلك يجب الحذر من هذا. طيب، أنت رحت شريت سيارة من واحد يملكها بحوزته بثمن محدد، سلمه بعد سنة، ماشي، أخذت وبعته على واحد بعيد ما له علاقة بالأول أبدا، لا بأس، عند من يجيز التورخ لا بأس. فمن العلماء من يجيزه للحاجة، والحين ما يحتاجه، الحين التورخات اللي صايرة الآن يبغوا يشتركوا في الأسهم، يبغى يساهم في أسهم، يعني يقول هذه أرباحها مضمونة، سهم 50 بعد مرحلة الاكتتاب إذا سمحوا بالتداول يصير السهم 200 400، أمس واحد سألني قال هذا بنك البلاد اللي بـ50 قال جاء ناس عرض عليه 1000 ريال الآن اليومين هذا هي إحنا سمعنا بـ1000 زاد مو سمعنا رسالة هل يجوز هناك من عرض عليه أن يشتري سهم بـ1000 ريال فماذا يفعل هؤلاء لما يسمع البنك مساهمات شركات بنوك ما عنده سيولة فيروح يسوي عملية التورق وهي التورط في كثير أحيان لكي يروح يشتري الأسهم علشان يبيع ويكسب وين الذين أباحوا التورق من العلماء قالوا للحاجة واحد مو محصل نفقة أهله واحد عليه دين مطالب فيه يمكن ينسجن واحد عليه طيب هذا يعني كما يقولون يعني انحد عليها وسواها اضطر إليها للحاجة لكن هذا مو الحال هذا يبغى يزود مكاسب يبغى يدخل في صفقة أسهم هنا وصفقة أسهم هنا وصفقة أسهم هنا فيجيب سيارات من هنا وسيارات ويشتري أسهم بالأقساط يبيعها تورق لكي يدخل يشتري أسهم ثانية فما ما ما يعني الذين أباحوا التورق الحاجة هذه ليست منها لأن هذا توسع زيادة المكاسب يعني وإذا البالونة جاها دبوس وفقعت هذه كل الأسهم الشغلة هذه كلها فعند ذلك استقع الورطات العظيمة الناس كلهم تورطوا في ديون على أمل أن يكسبوا ثم هوت الأسهم كما يحدث فما في أرباح وقد تورط بالأشياء اللي اشتراها مثل الذين هؤلاء الآن يعني تعرضوا لعمليات نصب والاحتيال في بطاقات سوا وشركة مراعي اللحم وشركة زين مدري إيش وشركة أمس نشروا عنها تقريرا شركات النصب والاحتيال تعال يقول تعال تعال واحد مقنع الناس أنا أحيانا أقول للناس وين عقولهم يعني غريب في انسياق كذا مثل المنوم تلوين مغناطيس قال لهم 5000 ريال آخر السنة تصير 1000000 نصب خيمته في أرض في مدينة من المدن وجعل يستقبل وفتح المساهمات أول أسبوعين وزع أرباح خيالية من فلوس الناس ما في تجارة ولا في شيء بس يقول 5000 تصير 8000 8000 تصير كذا ففتح طبعا أول من جاء يعني ناس وقد يكون من معارفه بعد يوزع أرباح بعد أسبوع جاءوا ناس ثانيين سمعوا بالأولين اشتركوا استفادوا أنا استفاد طبعا هذه الأخبار بسرعة تنتشر بسرعة 5000 8000 صارت 8000 8000 صارت 10 20 20 ألف وناس فأول الدفعات الأولى من الناس اللي قاعدين يأخذوا من فلوس الناس الآخرين أيضا حتى ما هي أرباح ما تجوز لهم أصلا ثم ينهى الناس ينكبون حتى يمكن ما يلحق يطلع سندات يكتب فجمع 300 مليون اختفى فجأة وين أنا راح تقول أن هؤلاء يتعظون الناس أبدا يطلع نصاب بعده بيومين ويمكن يسوي خيمة جنبه بعد. والناس تجي لا يوزع أرباح هذا مو مثل الأول يعني أين العقول كيف 5000 تصير 1000000 أين اليهود عن هذه التجارة ومع ذلك الناس ماشيين كل واحد يقول كسبنا وسوينا واللي يحط فيها أموال أيتام واللي يحط فيها أموال مسجد واللي يحط فيها أموال خيرية ثم لأن الناس سبحان الله يريدون الثراء السريع بدون تعب 5000 تصير 1000000 يا سلام بدون أي تعب بس أعطيها الواحد كذا تصير 1000000 يا هكذا ثراء سريع بدون تعب ما في شيء إلا بتعب يعني في أسباب، الله خلق أسباب، ما تجي الفلوس كذا بدون تعب. يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شخص يدرس الخارج ووقت دراسته يتعارض مع وقت صلاة الجمعة، فهل عليه شيء إذا صلاها ظهرا؟ طبعا صلاة الجمعة هي أعظم صلوات الأسبوع، أعظم الفرائض الخمس صلاة الجمعة، مكانتها عظيمة في الإسلام، أجرها عظيم، ولها سنن ومستحبات، أشياء ما هي موجودة، يعني أنها بهذا الاجتماع ما تجتمع هذه الميزات لصلاة مثل صلاة الجمعة. ومن تركها من ترك ثلاث جمع تهاونا طبع الله على قلبه عقوبة شديدة جدا. طيب، فإذا يجب الحرص عليها والاستعداد لها والذهاب إليها. طيب، الدراسة هل هي عذر أم لا؟ طبعا الجمعة أوجب من الدراسة، الجمعة أوجب من الدراسة، لكن إذا كانت صلاة الجمعة لا تقام في المكان الذي يدرس فيه، تقام خارج، الآن اللي يدرسون في بلاد الخارجية، يقول شخص يدرس في الخارج، فأحيانا تشوف تقول له: وين صلاة الجمعة؟ فين؟ أعطيني المسجد، لأن هذا أحيانا يحل نص المشاكل أو أكثر من نص المشاكل. يقول: أنا ما أستطيع أوفق بين الحصص هذه وصلاة الجمعة، ويعني كل أسبوع في عندي حصة تتعارض مع صلاة الجمعة، وغالبا تكون في مادة معينة، وإذا غبت ست مرات رسبت في المادة، والكورس أكيد راح يجي فيه ست جمع، ست حصص يوم الجمعة، وإذا رحت كل مرة راح أرسب في الأخير، إلى آخر القصة المعروفة. فنقول: طيب، لا شك أن صلاة الجمعة أوجب من الكورس، وأوجب من ولا لازم الواحد يعني يحتاط، يعني في إجراءات، يعني أحيانا بعض الناس يستسلم كذا يقول الحصة ولا الصلاة، يا أخي في أشياء. أول شيء لما نزلوا لك جدول الحصص في شيء اسمه حذف وإضافة، صح ولا لا؟ ممكن إذا كانت هذه فوق صلاة الجمعة تحذفها، ممكن تسجل في يعني شعبة أخرى اللي يسموه سكشن، شعبة أخرى للمادة ما هي في وقت الصلاة، قبلها بعدها، في يعني في حلول، يعني حتى تشوف مادة ما في إلا شعبة واحدة وما في إلا هذا الوقت وتخرجك يعتمد عليها، ولا يمكن يعني هذه حالة صعبة، يعني حالة لكن في العادة يعني ممكن. ثم افترض ما في إلا كذا، طيب هل ممكن نتفاهم مع المدرس؟ يا من حلال، انت هذه المادة فيها ثلاث حصص في الأسبوع، واحدة من الثلاثة تصادف يوم الجمعة، ترى هذا يوم مقدس عندنا وفي صلاة لازم نصليها وفي كذا كذا، أعطينا إذن يعني نتفاهم. طيب، يمكن يعني عن طريق الجمعية الإسلامية، المركز الإسلامي، الجالية الإسلامية، ممكن يصير في تخاطب مع الجامعة إنه نحن عندنا طلاب من دين الإسلام يدرسون لديكم، نرجو أن تراعوا وضعهم، يعني نحاول. طيب، ثم نقول: وين المسجد؟ وين المسجد؟ إذا كان مسجد قريبا، طيب هو إذا أذن النداء الثاني لازم يمشي، إذا نوذي للصلاة فاسعوا إلى ذكر الله، يمكن تطلع القصة يعني تنتهي على النداء الثاني، يكون يعني في مجال للتوفيق بين طيب، ثم يمكن يطلع المسجد بعيد، يعني إنه لا يجب عليه أصلا أن يذهب. فإذا قلت له وين المسجد؟ قال والله هذا نحن نروح ساعة ونص حتى نصلي، يعني بالسيارة حتى نصلي، لأن في مدينة ثانية قال كذا. إذن يعني ما تجب عليه، ما تجب عليه. يعني إذا واحد في مكان يبعد عن المسجد مسافة، لو كان المؤذن يؤذن على سطح المسجد بدون مكبرات والريح ساكنة وما في عواجل وهو حسن السمع والمؤذن صيد وإلى آخره، ما يسمع، معناه ما يجب عليه، معناه المسجد بعيد، يعني فوق 5 كيلو بعيد المسجد، 6-10 كيلو. فإذا قال لك المسجد أصلا على بعد 30 كيلو 50 كيلو 70 كيلو، فتقول له طيب انحلت القضية بأنه لا يجب عليه الحضور لبعد المسافة. طيب، فإذا يعني أقصد الآن بهذه الإيرادات هذه كلها أن يعني المسألة قد يكون فيها حل بطريقة بوجه أو بآخر، ومسألة أنه تعارض خلاص نستسلم، لا، في هناك يعني حلول أو أشياء أخرى. طيب، هل ممكن المسجد هذا القريب من الجامعة نتفق مع الإمام تبعه أنه يأخر صلاة الجمعة 45 دقيقة؟ يعني يا أخي الآن صلاة الجمعة وقتها ينتهي بصلاة العصر، لو كان الزوال الساعة 12، طيب، والعصر الساعة 3، صلاة الجمعة الساعة 12 يؤذن صلاة الساعة 12، ممكن نتفاهم مع إمام المسجد الخطيب نقول له يا ابن الحلال ممكن تخلوا الساعة 1:15 نبدأ، ممكن تبدأ الخطبة 1:15، ترى نحن طلاب، إذا ما أخرت أنت الصلاة يعني داخل الزمن المسموح به، يعني ترى نحن ما يصير علينا مضرة في الجامعة. طيب، يعني يوجد حلول، بس في ناس لا تريد أن تتحرك، ولا في حلول كلها الحين، كل هذه الحلول التي ذكرناها الآن، نحاول نغير الشعبة ونحاول نتفاهم مع المدرس ونشوف المسجد يمكن بعيد ما هو قريب، وإذا كان قريب نتفاهم مع الإمام، وإذا كان ممكن قد تكون حصة قبل الصلاة، يعني ممكن إذا أذان الخطبة بنهاية الحصة، كل هذه ما رح يمشي ميها وهيها ولا واحد، ممكن تحذف المادة تروح الفصل اللي بعده، كل هذه ما في إمام. فأحيانا الواحد لا يصدق أنه ما في حل، يعني المسألة راجعة إلى قلة التدبير وضعف يعني ما في حسن تصرف، أكثر من أنها فعلا تعارض 100%. هو معقول كل الحلول هذه ما لا يمكن، هاي ما يمكن في الغالب. يقول هل المرأة التي ادعت أنها مسلمة وصلت للناس في أمريكا هي كافرة؟ يعني على حسب ما بلغني أنها ليست كافرة، كنا قل في البداية كنا نقول قد تكون هذه قاديانية، يمكن تكون هذه من يعني ملة ولا مذهب منحرف. طيب، لكن هي تدعي أنها مسلمة وليست قاديانية، كنا نقول هل هذه من جماعة يعني البلالي، من كانوا يسمون بالبلاليين ويعتقدون أن الله عز وجل تعالى يعتقدون أنه أسود إله، يعني أنه يقول هذا للسود جماعة في أمريكا كان عنده معتقدات زائغة، وبعدين طرأ عليهم شيء من التحسن لما مات زعيم الطائفة وتولى ابنه بعده، ويعني حصل. فهل يعني هؤلاء، هل هذه من من من من مذهب، من شيء يعني فيه زيغ وضلال؟ فهي قد لا تكون يعني ما ثبت أنه هي قاديانية أو يعني على ملة أخرى، لكنها لا شك أنها منحرفة من الناحية المنهجية، يعني منهجها منحرف. هي المرأة هذه نفسها كتاباتها ومنطلقاتها والأشياء التي تنادي بها منحرفة، حمك الله، منحرفة، عندها زيغ. هي نفسها المرأة عندها زيغ، وهي عنيدة وحادة، وإذا نوقشت ترد سفاهة، معروف عنها هذا. وإذا جاء واحد ناقشها مثلا خطأها في شيء يقول أي يعني عشاني أنا أمريكية ملونة من ملونين، أفريكان أفرو أمريكان ولا أفريكان أمريكان ولا يعني إنها ليست من البيض، تقول إيه علشان تضطهدوني، علشان أنا ما يعني ماني من البيض وتضطهدوني كذا، يعني هذا الرد المنهج العظيم أحيانا. فهي أصل المرأة هذه أصلا فيها زيغ، أصلا في عندها انحراف. أما أنه يكون عندها شيء عقلي أو ما، بالله أعلم، ما لم يثبت، لم لا نعرف أنه يعني هي دكتورة المفروض تكون عندها عقل يعني. طبعا نص يعني أصحاب الموضات كثر، وهذه ثم لا ننسى أنه في ناس تستهويهم الشهرة، يعني واحد يبغى يسوي شيء أول مرة في العالم يصير أو ما يعني، فيطلع اسمه في الجرائد والمجلات وكالات الأنباء والأخبار مواقع الإنترنت، ما تسوى أن يغامر فيه يعني يدخل في هذه الشغلة، عنده أنه تسوى، فليش يعني تصير مشهورة؟ خلاص صارت الآن مشهورة، صار قصتها على كل لسان. ثم مين اللي تبنى الفكرة؟ أيضا هذه مسألة مهمة، يعني من الذي تبنى، من اللي شجعها وراح يصلي معها؟ شلة منحرفين وبعض النصارى أصلا وراحت على كنيسة من يستأجرون صالة لوحات فنية، المساجد أصلا ما آوتها، مع أن مساجد في بلاد الكفر سبحان الله العظيم، لكن ما استطاعت أنهم يحصلوا على مسجد، فراحوا ويستأجروا صالة لوحات فنية وكنيسة، يستأجروا مكان يعني يأخذوا مكان يصلوا فيه. ومن اللي أيدها؟ الجمعيات التي أيدتها، جمعيات منحرفة يعني. لا، والصلاة اللي يصلوا وراها هم كلهم يمكن ما يطلعوا، لو عديتهم كم واحد طلعوا يصلوا؟ ها؟ بعشرات يعني، إيه يعني يمكن على بعض المذاهب لا تقوم الجمعة بهم أصلا، اللي يشترطوا 40 واللي يشترطوا ما كده. ثم وصفوا اللي صلوا وراها، في نساء ما هم حجبات، ما في حجاب، شعر مكشوف اصلا، بنطلون بلوزه، ما يعني يعني صارت كيف لا تصح صلاه المراه بدون حجاب، لا يقبل الله صلاه حائض الا بخمار، اللي وراها مصلين اللي ما في خمار ابدا واللي نص خمار، يعني اصلا صلاتهم اصلا باطله، يعني بعض اللي صلوا وراها صلاتهم باطله، وهي اصلا لا تصح صلاتها الجمعه، يعني اذا ماذا بقي؟ ماذا بقي؟ لا مسجد، لا مسجد. اصلا العلماء يشترطون لصحه الصلاه صلاه الجمعه ان تكون في المسجد في البلد، طيب يعني اذا وجد مسجد ما يصلي واحد يروح يصلي في متحف ولا في كنيسه. فالان هؤلاء يعني صلاة يعني مو من هي يعني كلها فقاعة إعلامية وإنها صلاة. ومثل قضية كما قال، قال يا ابن، قال أبغى أسوي كذا، قال يا أخي ما ينفعش، قالوا سويناه ونفعل، يعني ما مسألة، ما في معاندة، مكابرة. هل الإمام الشوكاني من أهل السنة والجماعة أو هو من الزيدية؟ لا, لا شك أن الإمام الشوكاني رحمه الله من أهل السنة, وأنه مجتهد ورجل عظيم, واضطهد من بعض المتعصبين ومع ذلك ثبت, ورجل فقيه مفسر لغوي, يعني إمام عظيم الشوكاني, علم يعني شيء مذهل. لكن كل يؤخذ من قوله ويرد, يعني في بعض الأخطاء قد يكون قد وافق مثلا بعض هؤلاء في أشياء مسائل يسيرة, يعني فلا يعني يقدح ذلك في دينه وعقيدته ويصيره مبتدعا وخارج عن أهل السنة. لا, يعني هو أخطأ في مسائل, في أفراد من المسائل يعني أخطأ فيها رحمه الله, كما أن له بعض الأشياء الفقهية الغريبة مثلا, في غرائب له في مسائل في العقيدة ومسائل بالفقه لا يوافق عليها ولا يتابع عليها. لكن يعني من الذي يسلم؟ من الذي يسلم؟ كل إلا ما راد ومردود عليه. هذا والله أعلم, صلى الله عليه وسلم على نبينا محمد.